للونه ذهب ومرمر أرغوله في إيده يسبح لسيده أرغوله في إيده يسبح لسيده حياة بلادنا حياة بلادنا بلادنا يا رب زيد قالت غرامي في فلوك وساعة نوذا عالمايا لمحت عن بعد حمامة رايحة على المايا وجاية تعال من فضلك خدنا رد الفلايك بصوت ملايك وقفتنا رد الفلايك بصوت ملايك المرحبا بكم مرحبتين دي ستنا وانت سيدنا ها ها ها ها ها هنا حب هنا يا ريس إلى حب إلى إلى حب صلح لقلوعك يا ريس إلى حب إلى إلى حب جت الفلوكة والملاح جت الفلوكة والملاح ونزلنا وركبنا حمامة بيضة بفرد جناح تودينا وتجيبنا تودينا وتجيبنا ودار تلال حلو وراح وسمعنا وسمعنا وشربنا ودار تلال حلو وراح وسمعنا وسمعنا وشربنا صلح لقلوعك يا ريس.